بعد فإن من حجج الله على عباده تقديره للساعات والأوقات ومخالفته بين الليل والنهار، فجعل الليل سكنا لعباده يسكنون فيه وينامون، وجعل النهار لتصرفهم في معايشهم والتماسهم فيهم الرزق ربهم، وإن في ذلك لعبرة وذكرى، على أن فاعل ذلك لا يعجزه شيء أراده، وهو موعظة لقوم يسمعون مواعظ الله فيتعظون بها، إذ جعل ذلك جل جلاله في نوم العباد بالليل دليلا على قدرته على إماتتهم، والتصرف في النهار دليلا على قدرته على بعثهم. قال عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وخص المؤمنين بالتذكرة لأن الغافلين من أكثر الناس منسدحون بالليل كالأموات، مترددون بالليل كالبهائم لا يدرون فيما هم ولم ذلك. لكنه من ألقى السمع وهو شهيد يتنبه لواعظ الله ويصغي إليه، أن مر الليالي وكر النهار موضع تذكرة للمؤمنين ومحل اتعاظ واعتبار لهم، كما قال سبحانه: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن الآداب التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت موضعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. وقال لعلي رضي الله عنه وفاطمة بنته رضي الله عنها: إذا أويكما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما كبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ موضعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل ثلث الليل الأخير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لأن من كثر كذبه لم تصدق رؤيا، ومن كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة والاستقامة. ولما كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، فمن كان غالب حاله في يقظته صدقا فلا يرى إلا الصدق، والكاذب والمخلط لا يرى إلا تخليطا وأغوالا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المبشرات للمؤمنين الرؤيا الصالحة، وأن الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها ولا يعذب بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا الصادقة والصالحة يحصل بها التنبيه على أمر في اليقظة صحيح، فهي بشرى من الله أو تحذير وإنذار، وهي من الإنسان الصالح كالجزء من أجزاء النبوة، لأنها خصلة من خصال الأنبياء. وأما حديث النفس المتوالية والشهوات الغالبة والهموم اللازمة ينام عليها فيرى ذلك النائم في نومه فلا التفات إليها. وأما ما يراه النائم مما فيه تحذير وتهويل وتخويف فمن تخيلات الشيطان وتشويشاته، وهذا النوع مأمور بالاستعاذة منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فإذا استعاذ الرائي من ذلك صادقا في التجائه إلى الله، ونفث عن يساره ثلاثا، وتحول عن جنبه كما أمره صلى الله عليه وسلم وصلى، أذهب الله عنه ما أصابه ولم يصبه مما يخافه من شيء، ببركة صدق الالتجاء إلى الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما.